إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم حمد ربك واستغفره إنه كان توابا.